عشاقه حب الجمال يصيب من شاقه حب الجمال يصيب أسلمت أمري أسلمت أمري أسلمت أمري للذي أنا ملكه أسلمت أمري للذي أنا ملكه تملك سحاسبي إن أنت قريب أسلمت أمري كل ما هتف الأحبة باسمي أو كل ما هتف الأحبة باسمي أرفع الفؤاد أرفع الفؤاد وشاقني المحبوب رفع الفؤاد وشاقني المحبوب.